أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقولون ونسمع حجة لنا لا علينا. يقول السائل: من لم يوتر في الليل هل يقضي في الصباح ركعة أو ركعتين؟ الذي ورد في الحديث الصحيح أو حسنه الإمام ابن حجر رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. والأصل أن الألفاظ على ما هي عليه، وأن القضاء يحكي الأداء، قاعدة عند أهل العلم. فالذي يظهر أنه صلى على هيئته، خاصة إذا صلاه قبل إقامة الصلاة، يعني ذكره بعد أذان الفجر أو ضاق الوقت وأذن الفجر ولم يوتر، يوتر. كثير من أهل العلم يقول يوتر كما هو بركعة أو بثلاث ركعات، وكذلك إذا ذكره بعد الأذان وقبل إقامة الصلاة، بل بعضهم يقول قبل طلوع الشمس كذلك يقضيه على هيئته وصورته. لكن بعد طلوع الشمس الخلاف قوي، من يقول يقضيه وترا كما هو، ومن يقول يقضيه شفعا، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم صلاة المنفرد بجانب الصف، أي لا يتصل بالصف لبغض بينه وبين من يكون أحيانا بجهته؟ هذا خطأ، وإذا كان عمدا وقصدا فيخشى على صلاته أن تكون باطلة، لأنه فذ. والفذ وإن كان يطلق على من خلف الصف يصلي وحده، فكذلك الذي يتعمد ولا يتصل بالمصلين، وهذا خطأ من عدة وجوه. كون أيضا هذه البغضاء تحمله إلى هذه الدرجة، ثم أيضا حتى ولو لم يكن نتيجة بغضاء فهذا خطأ. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتقارب في الصلاة، أن يتقاربوا، وبل في المناكب والأقدام كما في حديث أنس، وأن يتراصوا بالصف، فهذا خطأ فظيع، فعليه أن يتقي الله. وإذا كان شيء يجتهد أنه ما يقترب يصلي بالناحية الأخرى من الصف أو ما إلى ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: هل هناك أذكار بعد الصلاة؟ سبحان الله 10 مرات، والحمد لله 10 مرات، والله أكبر 10 مرات. إيه نعم، يعني هذا ورد من الحديث الصحيح، حديث عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عمر رضي الله عنهم أجمعين، في الحديث الذي مر بنا: خصلتان أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، هما يسير ومن يعمل بهما قليل، أن يسبح الله دبر كل صلاة 10، ويحمده 10، ويكبره 10، فتلك 50 و100 باللسان، 1500 بالميزان، لأن الحسنة بعشر أمثالها. فأنت تسبح بعد الصلاة 30، 5 صلوات 30 في 5 150 في اليوم، 150 تضاعف 10 مرات 1500. وإذا أخذ مضجعه يكبر 34، ويسبح 33، ويحمد الله 33، فتلك 100 باللسان 1000 بالميزان. ثم يقول عليه الصلاة والسلام: وأيكم يعمل باليوم 2500 سيئة؟ يعني اجتمع له 1500 على إثر الصلوات، و1000 عند النوم، هذه 2500. فيقول عليه السلام: أيكم يعمل باليوم 2500؟ الحمد لله هذا نادر وقليل جدا. قالوا: يا رسول الله، كيف هما يسير ومن يعمل بهما قليل؟ قال: يأتي أحدكم الشيطان فيذكره حاجته بعد الصلاة فيقوم قبل أن يقولها، ويأتيه عند النوم فينيمه قبل أن يقولها. فينبغي أن نحرص على هذه الأذكار، مع أيضا ما ورد من التسبيح والتحميد والتهليل 33 أو 25 25، والصحيح أن الأرجح في التسبيح 25 25: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، للحديث الذي ذكرناه في درس سابق، حديث زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام رغبهم أن يسبحوا 25 25 25 25، فاجمع بينها بين العشر والمئة. أحسن الله إليكم. يقول: رجل ذبح شاة بسبب تخمتها وخوفا على موتها، فهل يجوز التصدق بها؟ إذا أطمأن إلى سلامة لحمها وأنه ونفسه سوف يأكل منها فيعني ينبغي له كما أمره الله سبحانه وتعالى أن ينفق مما أنفق مما تحبون، فينفق مما يحب فيطمئن إلى أنها يعني ما فيها مرض، ليس فيها مرض يضر بأكلها، ومن يعني الإطمئنان أنه هو نفسه يأكل منها حتى يعني يكون أكل من هذا الشيء وأنفق مما أحب. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الصلاة في المسجد النبوي حيث وجود القبر فيه، وهل على المصلين إثم في ذلك؟ سبحان الله، هل يجوز هذا؟ يعني هذا الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن، وقد رغبنا وجعل الصلاة فيها 1000 صلاة في غيره من المساجد إلى المسجد الحرام، لكن الأخ كأنه يقول أن يشكل وجود القبر، ولا شك أن وجود قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبيه رضي الله عنهما لا شك أنه من المشكل، وهي إشكالية قديمة، لكن الأمر لله سبحانه وتعالى، إلى أن يأذن الله لمن يكون من ولاة الأمر فيدرك الأجر والفضل بتصحيح الوضع وأن يعيد الوضع إلى ما كان عليه في عهد الخلفاء الراشدين، ولا إثم. لكن قد يكون بعض الناس لجهله يتقصد أن يصلي خلف القبر، وهذا خطأ. إذا كان يقصد ويرى أن هذا فضيلة، لا، لأنه السلام نهى، قال: لا تصلوا إلى القبور، لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. أما إذا اتفاقا جاء الصفوف ممتدة متصلة وصلى، فالذي يظهر إن شاء الله أنه لا حرج عليه. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز أن نخطب بغير اللغة العربية إذا كان أهل القرية لا يعرفون اللغة العربية؟ هذه من الإشكاليات عند أهل العلم، لكن إذا نظرنا إلى المعنى، ما المقصود من الخطبة؟ المقصود الموعظة من ناحية، وبيان الأحكام التي يحتاجون إليها، وهذا لا يمكن أن يعرفوه إلا بلغتهم. فلذلك من أهل العلم من يقول ينبغي له أن يقدم كلمات باللغة العربية من حمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام، ويتلو من آيات القرآن، ثم يبين لهم بلغتهم، يبين لهم بلغتهم، مع أيضا ينبغي حظهم وترغيبهم والتأكيد عليهم بأن يتعلموا اللغة العربية، يشغلوا أوقاتهم بتعلمها ومعرفتها. وللأسف الآن نجد هذه اللغة العربية العظيمة التي كانت يمكن قبل مئة سنة وهي لغة العالم الإسلامي في الشرق وفي الغرب، لغة العالم الإسلامي هي لغتهم، وإذا بالأمر ينتكس وتنحسر هذه اللغة وتتقلص وتتراجع، وتأتي اللغة اللعينة لغة الإنجليز ومن بعدها الفرنسية، إذا بها تسيطر على بلاد العالم الإسلامي. أتقنوها وعرفوها وكتبوا بها ونظموا الشعر طيب ألا يمكن أن نعيد لغتنا، لغة الإسلام، لغة القرآن، لغة أهل الجنة؟ فهذا لا شك نتيجة للأسف تقصير من ولاة أمور العالم الإسلامي، وعموما أهل العلم والولاة قصروا في هذا الجانب، وإلا كان بالإمكان استدراك هذا الأمر وبذل الجهد لفرض هذه اللغة التي تعتبر دين للمسلمين، تعتبر دين، ويجب أن تكون، إن لم تكن اللغة الأولى يجب أن تكون اللغة الثانية بعد لغة أهل البلد. فنسأل الله أن يفتح على المسلمين بأن يدركوا يعني قيمة هذه اللغة وأن يعودوا إليها وأن ييسر الله لهم ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: بعض النساء يصلين بالبنطال، وربما كان عليهن رداء فوق الركبتين، فما حكم صلاتهن؟ هذا خطأ في تقصير، لأن البنطال حتى في حق الرجل ليس لباسا شرعيا، خاصة إذا كان ضيقا، وهو في حق المرأة أشد، فهو يبدي من محاسنها أكثر مما يستر، خاصة إذا كان عليها مثل ما ذكر القميص الذي لا يكاد يستر جميع بدنها، فعليها أن تتقي الله. فإذا قامت إلى الصلاة يجب أن تصلي كما جاء في مسألة ستر، يعني ما تستر به المرأة عورتها، أن تصلي بدرع وثوب سابغ وواسع، ولا يبدي شيء من محاسنها ولا من أعضاء جسمها. أما الصلاة بثوب ضيق أو بنطال أو نحو ذلك فهذا لا ينبغي، ويخشى أن تكون يعني عورتها لم تستر كما أمرت أن تسترها. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الشارع الكريم في أكل لحم الخيل؟ الصحيح أنه ورد الحديث بإباحة أكل الخيل، وحديث أسماء رضي الله عنها تقول: ذبحنا فرسا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وأكلناها، لكن ما ورد بالنهي برره أهل العلم بأنه كان لفترة عارضة من أجل الإبقاء على الخيل، لأن الخيل كانت في ذلك الوقت أحوج ما يكون إليها للجهاد والقتال في سبيل الله، فخشي عليها من الفناء عليه الصلاة والسلام، لا لأنها لذاتها محرمة. فبعد أن وفرت وكثرت فلم ينكر عليهم عليه الصلاة والسلام أن يأكلوا لحومها. أحسن الله إليكم، يقول: ما حكم الوصية بتخصيص بعض الورثة وحرمان البعض بجزء من التركة؟ ما يجوز، هذه وصية جائرة، وهذا جنف في الوصية. الله سبحانه وتعالى قال: فمن خاف من موص جنفا فلا إثم عليه، بعد أن أكد الأمر بالوفاء بالوصية، فيجب الوفاء بالوصية، لكن إذا كان فيها ظلم وجنف وانحراف فيجب تعديلها وتصحيحها. فلا يجوز للمورث أن يوصي للورثة: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، ما في، إلا إذا استأذن الورثة. إذا استأذن الورثة وفيهم ضعيف الحال، ضعيف الحال، أحواله تختلف عن الباقين، واستأذنهم وبرضا تام ما فيه أي يعني أي شائبة من الممانعة، والأولى بدل من ذلك كله أن يعطيه عطية ناجزة، أن يعطيه ناجز وهو في حياته، ويستأذن إذا كانوا خاصة أولاده، يستأذنهم: أن أخوكم فلان أو أختكم فلانة بحاجة، فلعلكم تأذنون لي، ففي هذا لا حرج عليه. أحسن الله إليكم، يقول: في بلدنا بعض العلماء يقومون بإرشاد الناس في المسجد إلى حين صعود الإمام للمنبر يوم الجمعة، فهل هو جائز؟ لا، ليس بجائز، هذا ليس هذا بدعة، هذا من البدع، لأنه يعني يعتبر كنوع من الخطبة، الخطبة هي الإرشاد، فإذا جاء الخطيب إذا بالناس قد ملوا من كثرة ما يسمعون، اترك الناس يذكرون الله والذي يصلي والذي يتلو القرآن ويتشاغلون بهذا، أما أنك تشغلهم بإرشاد ومواعظ حتى بعد الجمعة، أهل العلم يكرهون الكلمة بعد الجمعة إلا لأمر ضروري، لأنها خطبة ثانية فقط، كونك تخطب خطبة ثالثة بعد، مثل ما نلاحظ في بعض المساجد يأتي بعض الوعاظ هداهم الله وبعد الصلاة يأتي بخطبة ثالثة، هذا ما يصلح، هذا من البدع، إلا لأمر عارض، إذا كان الخطبة فيها استدراك يريد أن يبين شيء، يعني فات الإمام أو ما إلى ذلك ولا يطيل، وهذا قد يؤذن له فيه. أما أن يلقي محاضرة أخرى وخطبة أخرى قد تمتد وقت من الزمن أو قبل الجمعة كما يذكر الأخ السائل، فهذا كله خلاف السنة. أحسن الله إليكم، يسأل عن صلاة السنة، سنة الفجر بعد صلاة الفجر. ما فيه، ورد الرسول صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصليها بعد الصلاة فأنكر عليه أول أمر أو سأله، فلما قال: يا رسول الله إنهما الركعتان قبل الفجر، فتركه، لكن الأفضل أن تصليهما بعد طلوع الشمس، إذا كنت تأمن من النسيان أو من الانشغال. أما إذا كنت والله تقول أخشى أنسى أو أنشغل فلا حرج أن تصليهما بعد صلاة الفجر. أحسن الله إليكم. يقول هل تجوز زكاة المال أن تعطى للأخي الشقيق؟ إن كان فقيرا أو مسكينا أو غارما المهم أن يكون من أهل الزكاة ولا تجامله أو تحابيه. فقد جاء في الحديث الصدقة على القريب صدقة وصلة. أحسن الله إليكم. يقول ما حكم الدعاء على الطواغيت بنار جهنم وخاصة من قبل خطيب الجمعة؟ على كل حال لا شك أن من أساليب الوعظ والتحذير من الظلم أن يدعى على الطغاة والظلمة، أن يدعى عليهم للتنفير من الطغيان والظلم، ولعل من في قلبه شيء من الإيمان إذا بلغه دعاء المسلمين عليه أن يكفه ذلك عن ظلمه وطغيانه، فهذا شيء مأذون به. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين. وأذكر إخواني بأن نبادر إلى الصفوف الأولى وأن نتابع المؤذن، وأرجو عدم الإحراج بطرح الأسئلة حتى نتابع المؤذن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.